الحكاية حكايتنا والليالي سرقتنا دنيا مهما خدتنا وودتنا وجابتنا لسه ليك جوايا ألف حاجة معايا لسه بسمع صوتنا في ضحكتنا وفرحتنا الحنين وده حبه يوجعني.